بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى ذكر قيام اليوم الدين، وقوع يوم البعث، وأن الناس سيعرضون على ربهم ويحاسبون على أعمالهم. وكان من أعجب العجب أن يعرض بعد هذا معرض وأن ينكب على الدنيا غافلا عن آخرته. فالله جل جلاله ذكر في هذه الآيات أن هذا هو طبع الإنسان الذي جبل عليه. اللهم إلا من زكى نفسه وطهر قلبه واتبع هدي ربه فإنه يزكو ويعلو. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله إن الإنسان، الإنسان ها هنا مقصود به جنس الإنسان ليس إنسانا بعينه، وهذا كقول ربنا جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا أي شديد الحرص قليل الصبر، شديد الحرص قليل الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، جزوعا أي كثير الجزع، والجزع هو انقطاع القوة عن تحمل ما نزل. تنزل بالإنسان مصيبة أو فاقرة فيصير جزوعا، بمعنى أنه لا يتحمل ما نزل به، فيحصل منه ما لا يجمل من لطم الخدود وشق الجيوب وكيل التراب وما إلى ذلك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، منوعا أي شديد المنع. وقول ربنا جل جلاله جزوعا ومنوعا في إعرابها وجهان: الوجه الأول أنها منصوبة على الحالية من الضمير في هلوعا، أي إن الإنسان خلق هلوعا حال كونه جزوعا حال كونه منوعا، وقيل هي منصوبة بكان أو صار مضمرة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر كان أو صار جزوعا وإذا مسه الخير كان أو صار منوعا. قال جل من قائل: إلا المصلين، استثنى ربنا جل جلاله من هذه الـ الـ الـ الـ من هذه الأوصاف الشنيعة التي تفيد الذم من كانوا من أهل الصلاة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين يداومون على الصلوات ولا يفرطون فيها ولا يتلاعبون بها، والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم أي معلوم قدره، معلومة صفته للسائل والمحروم، السائل الذي يتعرض لسؤال الناس، والمحروم هو من لا يسأل الناس لكنه ذو حاجة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، بيوم الدين أو يوم الحساب، بيوم الجزاء. تقول العرب كما تدين تدان، وتقول العرب حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. وتقول العرب اعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأن كما تدين تدان. فيوم الحساب يوم الجزاء يسمى كذلك يوم الدين، ومنه قول ربنا مالك يوم الدين، ومنه قول ربنا إنما توعدون لصادق وإن الدين أي الحساب والجزاء لواقع. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، مشفقون أي خائفون حذرون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم جمع فرج، وهو ذلك العضو الأجوف الذي جعله الله سبيلا لقضاء الوطر وحصول التناسل، حافظون أي يحفظونها مما حرم الله، إلا على أزواجهم يعني من عقدوا عليهن عقدا شرعيا، أو ما ملكت أيمانهم أي من استمتعوا بهن بملك اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يلحقهم في ذلك لوم ولا تثريب. فمن ابتغى أي من طلب وراء ذلك، وراء الزوجة أو ملك اليمين، فأولئك هم العادون أي المعتدون المجاوزون حدود الله عز وجل، المنتهكون حرماته. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانات فيؤدونها والعهود فيوفون بها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قول ربنا جل جلاله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرأها ابن كثير وحده بالإفراد، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. وقول ربنا والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه قراءة حفص ويعقوب، وقرأ الباقون والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم بشهادتهم على الإفراد قائمون. أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات التسعة، أولئك في جنات في بساتين مكرمون، مكرمون أي ينالون من الإكرام والكرامة ما هم به جديرون فضلا من الله ونعمة. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يبين ما طبع عليه هذا الإنسان من الجبن والهلع والجزع والمنع، فقال جل من قائل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يبين ربنا سبحانه أن بني آدم مجبولون على هذه الخصال من شدة الحرص وقلة الصبر إن الإنسان خلق هلوعا شديد الحرص قليل الصبر، وهو ما بين حالين، إذا مسه الخير وإذا مسه الشر، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر بنقص في الأموال أو الأنفس أو الثمرات، أو مسه الشر بمرض أو داء أو تسلط عدو، فإنه يكون جزعا، جزعا كثير الجزع، والجزع انقطاع القوة عن تحمل ما نزل. ولذلك تجد هذا الصنف من الناس عياذا بالله قد يلجأ إلى الانتحار فينتحر نفسه، وقد يأتي بأفعال لا تليق فيلطم الخد أو يشق الجيب أو يدعو بدعوى الجاهلية ويندب حظه ويلوم نفسه ولربما يسب الدهر وما إلى ذلك مما يفعله أهل الجزع. أما المؤمنون الطيبون فإنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلمون أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأن الإنسان لا يسلم فيها من بلاء، كما قال جل من قائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا كثير الجزع قليل الصبر، وإذا مسه الخير منوعا. كثير من الناس بل أغلب الناس إذا بسط الله له الأسباب ووسع عليه في المعيشة وكثر له من الأرزاق أيا كانت تلك الأرزاق مالا أو جاها أو سلطانا، فإنه يمنع خيره عن خلق الله، يمنع ما لا يضره، ما لا يضره بذله، لكنه هكذا مجبول على المنع. وهذه الصفات أيها الإخوة والأخوات صفات نقص. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر ما في الرجل، شر ما في الرجل بخل هالع أو جبن خالع. جبن خالع، جبن يحمله على الخوف الشديد حتى يكاد قلبه ينخلع من مكانه. وثبت في الصحيح من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبين فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين تركوا عتبوا، الذين ما أعطوا كأن في نفوسهم شيء، فصعد صلى الله عليه وسلم منبره وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني لأعطي الرجل وأمنع الرجل، والذي أمنع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي رجالا لما في قلوبهم من الهلع والجزع، وأمنع رجالا أكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير، منهم عمرو بن تغلب. يقول عمرو رضي الله عنه فوالله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه سر بهذه الشهادة من النبي الأكرم الذي يوحى إليه بأنه شهد له عليه الصلاة والسلام بأن في قلبه إيمانا وخيرا، وأنه عليه الصلاة والسلام مطمئن إليه، فمن أجل ذلك ما يعطيه. أما الآخرون فإنه يتألفهم بهذه العطيات، فمن كانت همته في المال يعطيه من المال، ومن كانت همته في الجاه فإنه يعطيه من الجاه، وهكذا. أما عمرو بن تغلب ومن كان مثله فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد وكله إلى ما جعله الله في قلبه من الإيمان والخير. وقريب من هذا ما كان عقيب غزوة حنين حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فكأن بعضهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه، وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ما جفت سيوفنا من دمائهم بعده. فلما بلغه عليه الصلاة والسلام ما قاله أولئك جمع الأنصار رضوان الله عليهم وقام فيهم خطيبا، قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي؟ أجيبوني يا معشر الأنصار. فقالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال عليه الصلاة والسلام: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقد جئتنا طريدا فآويناك، مخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار، ووكلتكم إلى ما في قلوبكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فصار للقوم خنين، أي بكاء، من هذه الكلمات العذبة التي تفوه بها خير البشر عليه الصلاة والسلام. فهذه طبيعة الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال جل من قائل: إلا المصلين، إلى آخر الصفات. وتأملنا هذه الصفات نجد أنها جامعة بين العبادات القلبية والعبادات البدنية والعبادات المالية والأخلاق الكريمة والسلوك الحسن في التعامل مع الله عز وجل وفي التعامل مع خلقه. الصفة الأولى قال جل من قائل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء ما كانت الصلاة في حياتهم تبعا لأوقات فراغهم كما هو حال كثير من الناس، فإن بعض الناس إذا وجد فراغا صلى، وإن شغل بتجارته أو بإحصاء أمواله أو بوزارته أو بإدارته أو بجامعته فإنه يجعل الصلاة آخر اهتمامه، ولذلك قد يصلي أحيانا وقد لا يصلي أحيانا. لكن هؤلاء الموفقين، أسأل الله أن يجعلنا منهم، على صلاتهم دائمون، يصلون في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصحة والمرض، في الحرب والسلم، في الحضر والسفر، لا يخلون بالصلاة قط، وإنما يؤدونها على الحالة التي يستطيعونها، فهم على صلاتهم دائمون، مواظبون، محافظون. وهم ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هؤلاء هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فهم محافظون على هذه الصلوات غير مخلين بها ولا مفرطين فيها ولا معرضين عنها، بل يجدون فيها راحتهم وطمأنينة قلوبهم، ولسان حال الواحد منهم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. ثم الصفة الثانية، قال جل من قائل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء الطيبون يتعبدون الله عز وجل بأموالهم، فليس المال لأحدهم مبلغ العلم وغاية الهم، بل المال مطية لنيل رضا الرب جل جلاله، ولذلك ينفقون في السراء والضراء وحين البأس، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ينفقون في الوجوه التي أمر الله بالإنفاق فيها، في الوجوه التي يحب الله الإنفاق فيها، فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يكفلون الأيتام، يحسنون إلى الجيران، يكرمون الضيف، ينفقون على الأزواج والأولاد، يصلون الأرحام، كل هذا عن طريق المال، يتقون ربهم، يصلون أرحامهم، يعرفون حقوق الله في أموالهم، لا يبالون بالذي ينفقون يمينا وشمالا، بل الواحد منهم يده سحاء. ويدخل في ذلك دخولا أوليا إخراج زكاة المال، في المال الذي تجب زكاته، والمال الذي تجب فيه الزكاة باتفاق أهل العلم أنواع أربعة، وهي النقدان الذهب والفضة، ثم النوع الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ثم النوع الثالث الزروع والثمار، والنوع الرابع عند جماهير العلماء بل يكاد يكون اتفاقا عروض التجارة، ما أعد للبيع، هذا كله فيه الزكاة. وبعض العلماء يرى بأن هذه الآية أصل في فرضية الزكاة، يرون بأن الزكاة فرضت في مكة ثم بعد ذلك جاءت تفاصيلها في المدينة، ولعله مما يشهد لهذا الرأي أن الزكاة مذكورة في سور مكية، كقول ربنا جل جلاله في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ونحو ذلك. فربنا جل جلاله بين أن هؤلاء يخرجون من أموالهم طيبة بذلك نفوسهم مبتغين وجه ربهم جل جلاله، قال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم الصفة الثالثة: والذين يصدقون بيوم الدين. والذين يصدقون بيوم الدين، هؤلاء ما كانت القيامة عندهم محل شك أو ريب، بل كانوا يقطعون بوقوعها ويجزمون بحدوثها ويؤمنون بأنها كائنة، بأنها حق لا ريب فيه. لماذا؟ لأنهم سمعوا ربهم في القرآن يقسم على وقوعها: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وسمعوا ربهم في القرآن يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقسم على وقوعها. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. لذلك صدقوا الله عز وجل وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك آمنوا بأن القيامة حق بما بسط الله لهم من الأدلة. القرآن الكريم بسط الأدلة، من الأدلة خلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق هذا الضعيف ويعيده يوم القيامة. قال جل من قائل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الأدلة كذلك أن ربي جل جلاله هو الذي خلقني أول مرة، وهو قادر على أن يعيدني ثانية. لذلك قال سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن الأدلة كذلك ما نراه من موتان الأرض واصفرارها وقحطها وجدبها، فإذا أنزل الله عز وجل من السماء ماء إذا هذه الأرض قد حيت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال جل من قائل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فقياس إحياء الإنسان على إحياء الأرض بعد موتها. وهؤلاء يصدقون بيوم الدين لأنهم يصدقون بالقرآن، والقرآن الكريم قد بين أن الله جل جلاله أحيا ناسا بعدما أماتهم، أو أحيا مخلوقات بعد أن أماتها، فذكر في سورة البقرة 5 قصص: قصة قتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وقصة القوم الذين أساءوا الأدب فقالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة الذي خرج قصة ذلك الرجل الذي دخل تلك ذلك المكان الخرب وقال أن يحيي الله هذه إن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة إبراهيم عليه السلام حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى فأمره الله أن يأخذ 4 من الطير يذبحهن وينتف ريشهن ويقطعهن ثم يخلط بعضهن ببعض ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن فإذا بهن يأتينه سعيا. فهذا دليل على أن ربنا جل جلاله على كل شيء قدير. وأيضا يصدقون بيوم الدين لأنهم في كل يوم وليلة ينامون ثم يقومون ويقول أحدهم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فصفتهم الأولى الذين هم على صلاتهم دائمون، والثانية في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والثالثة يصدقون بيوم الدين. الصفة الرابعة والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. هؤلاء في الدنيا خائفون وجلون حذرون من عذاب الله، وهذا يحملهم على فعل المأمورات واجتناب المحظورات، يحملهم على تعظيم الحرمات والوقوف عند حدود الله. إشفاقهم من عذاب الله عز وجل يحملهم على الانبعاث في طاعته والمسارعة في مرضاته. ولذلك يوم القيامة يقول بعضهم لبعض: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقد أثنى عليهم ربنا بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفتهم الثالثة، الذين هم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. صفة الرابعة: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قال سبحانه: إن عذاب ربهم غير مأمون. هؤلاء ما كانوا آمنين مكر الله، بل كانوا يعلمون أن ربهم رحمن رحيم غفار تواب غفور، وأنه غافر الذنب وقابل التوب، لكن مع ذلك ما اجترأوا على حرماته جل جلاله. إن عذاب ربهم غير مأمون. قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون. هذه الصفة الخامسة، والذين هم لفروجهم حافظون. هذا الفرج، هذا العضو الأجوف، علموا أنه أكثر ما يدخل الناس النار، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فهؤلاء كانوا من أهل الأخلاق الحسنة، فحفظوا فروجهم عما حرم الله، فيشمل ذلك الزنا، حفظوا فروجهم من الزنا واللواط والسحاق وإتيان البهائم والاستمناء، كل هذا قد اجتنبوه، قد اجتنبوه، عملوا بقول ربنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرأوا في القرآن قصة قوم لوط وما أنزل الله بهم من العذاب فاجتنبوه، وحفظوا فروجهم عن كل ما حرم الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هؤلاء كانوا في الحلال، ليسوا ممنوعين منه، ولا هم أهل رهبنة وتبتل وانقطاع، بل كانوا مقتدين بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يلحقهم في ذلك لوم ولا عتاب. ثم الصفة السادسة، قال جل من قائل: فمن يتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من طلب قضاء الشهوة عن غير هذين الطريقين فإنه معتد ظالم متجاوز حدود الله عز وجل. ثم الصفة السادسة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هؤلاء القوم أهل أمانة، يؤدون الأمانات التي فيما بينهم وبين ربهم، كغسل الجنابة، هذا ما الأشياء التي لا يطلع عليها إلا الله جل جلاله، وكذلك الصيام يصومون، وكذلك يجتنبون المحرمات، هذه كلها أمانات فيما بينهم وبين الله، كذلك يؤدون الأمانات التي للناس. وهذا المعنى القرآن الكريم قد أبدأ وأعاد في الأمر به، كقوله جل من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وفي الوفاء ومراعاة العقد والعهد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقالوا: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من خصال النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال جل من قائل: والذين هم بشهاداتهم قائمون. هؤلاء يؤدون الشهادة سواء في حقوق الله أو في حقوق الناس، يؤدون الشهادة. لماذا؟ لأن الله أمرهم بذلك، فقال لهم: وأقيموا الشهادة لله. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وهو الإقرار، أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال جل من قائل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، يعني مبتغيا وجه الله عز وجل. وهذه الشهادات أيها الإخوة، القرآن الكريم قد أمر بها في مواضع. الموضع الأول عند البيع، قال سبحانه: وأشهدوا إذا تبايعتم. والموضع الثاني عند الدين، قال الله عز وجل: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، إلى أن قال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وكذلك عند الطلاق والرجعة، قال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن المواضع كذلك التي أمرنا بالشهادة فيها الوصية عند الموت، كتب عليكم في الآية: أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. أيضا من المواضع التي أمرنا بالشهادة فيها الزنا، عياذا بالله. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذه الشهادة يعني تارة تكون برجل، وتارة برجلين، وتارة برجل وامرأتين، وتارة تكون برجل مع يمينه شاهد مع اليمين، وتارة تكون بثلاثة رجال، وتارة بأربعة رجال، وتارة تكون بنساء، وتارة تكون بالصبيان، على تفصيل معروف في كتب القضاء والشهادة. فالقضاء بشاهد واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى بشهادة عبد الله بن عمر في رؤية الهلال، وبشهادة الأعرابي كذلك في رؤية الهلال، وقضى بشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في بيع البعير، وحكم أن شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشاهدين في كثير من القضايا، وحكم بالشاهد واليمين كما في حديث ابن عباس. وقد اجتهد أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في تصحيح هذا الحديث، وأيضا بشهادة رجل وامرأتين كما في الآية، وبشهادة الثلاثة كما في حديث قبيصة ابن المخارق في صحيح مسلم أنه ذكر ممن تحل لهم المسألة رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة، وهي قضية التفليس. وأما القضاء بشهادة أربعة ففي حد الزنا، وأما القضاء بشهادة النساء ففيما يستقل النساء برؤيته كالرضاعة، وكذلك ما تحت الثياب كالبكارة، وادعاء الزوج أنه وجد بامرأته برصا، فهذا كله مما تشهد فيه النساء وحدهن. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشهادة شاهد واحد وهو الخارص والقائف، الخارص الذي يقدر بأن هذا البستان يخرج من الزرع كذا، وكذلك القائف، والقائف كما في قصة أسامة وأبيه زيد لما قال مجزز المدلجي رضي الله عنه أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة. وكذلك شهادة الصبيان على جناية بعضهم على بعض قبل أن يتفرقوا ويدخل بينهم كبير، شهادة الصبيان تقبل إذا كان الصبيان يلعبون ففقع أحدهم عين صاحبه عمدا أو خطأ، فإن شهادة بعضهم على بعض مقبولة إذا قبل أن يتفرقوا ويدخل بينهم كبير. فربنا جل جلاله قال والذين هم بشهاداتهم قائمون، ثم ذكر الصفة التي بعدها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، فبدأ بالصلاة وختم بها الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، ثم بين جزاءهم بقوله أولئك في جنات مكرمون، في جنات مكرمون ينالون الكرامة عند الله عز وجل وينالون الرضا، كما قال ربنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. فهم أهل كرامة عند الله سبحانه وتعالى. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها في قول ربنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بيان ما طبع عليه جنس الإنسان من الهلع وما عليه أغلب الناس من منع الخير عن مستحقه والظن به، وما يكون عليه أغلب الناس من الجزع عند حلول المصيبة، وأن الإنسان خلق على هذه الصفة، ومن كان على غيرها فمن أجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه ورحمته. ويستفاد ذم من كانت تلك حاله، من كان هلوعا جزوعا منوعا. وفي قول ربنا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون استثناء من اتصفوا بتسع صفات من تلك الأحوال المعيبة. ومن فوائد هذه الآيات بيان فضل الصلاة والمداومة عليها ودورها العظيم في تهذيب الأخلاق وتطهير السلوك، ربنا جل جلاله لما ذكر أولئك المذمومين من أهل الهلع والجزع استثنى منهم المصلين. لماذا؟ لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراف بالدنيا، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. وفي أول الأوصاف الحميدة وفي آخرها الله جل جلاله ذكر الصلاة من أجل أن يعلمنا أن الصلاة هي أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الصلاة أصل لكل خير ومبدأ لهذه الخيرات كلها. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة إخوتي أخواتي عون على كل خير. في قول ربنا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يستدل به على أن فرض الزكاة إنما كان بمكة، أما تفصيلها فقد جاء في المدينة. ويستفاد من هذه الآية أن مذهب الجمهور في أن كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب ففيه الزكاة، لأن الآية عامة والحديث أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وفي قول ربنا للسائل والمحروم نستفيد أن من سأل وقد ظهر صدقه وجب إعطاؤه، وجب إطعامه. وأيضا نستفيد من هذه الآية ما قاله الجمهور من أن الزكاة يمكن أن تجعل في صنف واحد أو في صنفين فتجزئ، وليس بحتم أن تجعل في الثمانية، يعني ثمانية أصناف المذكورين في سورة التوبة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل. ليس بالضرورة أن توزع الزكاة عليهم كلهم، وهذا كله بناء على القول بأن الحق المعلوم هو الزكاة المفروضة. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن في المال حقا سوى الزكاة، يعني الذين قالوا بأن الزكاة ليست مقصودة في هذه الآية قالوا هي دليل على أن في المال حقا سوى الزكاة. وفي الآية كذلك حث على تفقد أرباب الضرورات ممن لا كسب له ومن افتقر بعد الغنى. وفي قول ربنا: والذين يصدقون بيوم الدين، يستفاد أن التصديق بالقيامة حامل على فعل الخيرات والتحلي بمكارم الأخلاق. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، استفاد منه أن أهل الإيمان على خوف ووجل من عذاب ربهم جل جلاله. ويستفاد من الآيات كذلك الثناء على من خاف من عذاب الله، لأن من خاف من شيء اتقاه، فإذا خاف من عذاب الله فلا بد أن يتقي أسباب العذاب. ومن فوائد الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يأمن عذاب الله، بل يجوز حلوله به، إن عذاب ربهم غير مأمون. وقول ربنا سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قوله سبحانه فإنهم غير ملومين استدل به على جواز أن يستمتع الرجل بزوجته فيما شاء ما عدا الدبر والجماع حال الحيض، فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبرها ولا في قبلها حال حيضتها. وسفيان بن عيينة رحمه الله قال: من لام أحدا فيما ملكت يمينه وإن كثر أو لامه في نسائه إذا بلغ الأربع فقد عصى الله تعالى، لقوله تعالى فإنهم غير ملومين. وقال أيضا: من تزوج بأربع نسوة أو تسرى بمماليك فلا خلل في زهده في الدنيا. وهذا الكلام نحن محتاجون إليه في زماننا، لأن بعض الناس إذا تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تجد من يطيلون ألسنتهم بذمه والتشنيع عليه، وأنه يقولون هذا صاحب نسوان أو بتاع نسوان وما إلى ذلك، ابن عيينة رحمه الله يقول هذا القائل عاصي، لأن الله قال فإنهم غير ملومين وهذا يلومه. وأيضا من فوائد هذه الآيات تحريم استعمال الفرج مع غير الزوجة وملك اليمين، فيشمل ذلك تحريم الزنا وعمل قوم لوط والسحاق والاستمناء وإتيان البهائم. وأيضا هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة، لأن المتمتع بها غير زوجة مقصودة ولا هي ملك يمين. وأيضا الآية دليل على أن إتيان البهيمة معصية، ومن أتى غير الزوجة أو ملك اليمين فهو ظالم معتد، لأن الله قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأيضا في الآيات دليل على فضيلة أداء الأمانة والوفاء بالعهد، هذا يشمل جميع الأمانات التي بين العبد وربه جل جلاله، كالتكاليف الشرعية، التكاليف السرية مثلا التي لا يطلع عليها إلا الله كما ذكرت، غسل الجنابة ونحوه، كذلك الأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرار، وكذلك كلمة العهد شاملة للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد عليه الخلق. فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أو رفضه وخانه فلم يقم به. وأيضا من فوائد الآيات فضيلة أداء الشهادة على وجهها مبتغيا بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال سبحانه والذين هم بشهاداتهم قائمون، فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام، فلا يتطلب له مقابل من خصال أهل الشرك المذكورة، يعني فيما تقدم من قوله سبحانه جزوعا هلوعا منوعا. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، من اتصف بتلك الصفات التسعة فهو من أهل الجنة إن شاء الله. والجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه وأهل طاعته، كما قال سبحانه أولئك في جنات مكرمون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.